عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الكتاب كتاب الصيام من أعظم كتب الفقه دراسة وتحصيلا وعملا وتطبيقا، والمؤلف ابن حجر رحمه الله ساق في هذا الكتاب نحو من 50 حديثا اشتملت كل ما يتعلق بالصيام فرضا أو نفلا أداء أو قضاء. وبدأ هذا الكتاب بهذا المبحث، وهو النهي عن أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين من شعبان. وعادة العلماء أن يعرفوا الباب لغة واصطلاحا، فقالوا: الصوم لغة الإمساك، مطلق إمساك عن طعام، إمساك عن كلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، خيل صيام وخيل غير صائمة، أي صيام يمسك عن الجري. ويقول العرب عن الثريا كأنها علقت بمصام في مصامها، أي في موقفها عن الحركة والسير. والصوم شرعا أو اصطلاحا هو نوع من عموم الصوم لغة، وهو إمساك مخصوص عن شهوتي الفرج والبطن في زمن مخصوص، ألا وهو نهار رمضان أو غيره إن كان نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فرضية هذا الشهر، أو كما صنع البخاري رحمه الله بدأ في الحديث عن الصيام بإثبات المشروعية، ثم تكلم عن أحكام الصيام فيما بعد، وعقد فوق 60 بابا لأحكام الصيام، وخمسة أحاديث في ليلة القدر، وتسعة أبواب في الاعتكاف، مجموعها حوالي 80 بابا. فما توسع أحد في باب الصوم كتوسع البخاري رحمه الله. وهنا صوم رمضان أو بدء الصوم من حيث هو، قالوا: أول ما شرع الصوم بعد الهجرة إنما هو صوم يوم عاشوراء، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم: لم تصومون؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه شكرا لله ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أي لأنكم غيرتم وبدلتم ما جاءكم به موسى، ونحن لا نغير ولا نبدل. فصامه وأمر الناس بصيامه. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما نوى صيامه بعث على مياه أهل المدينة: من كان ممسكا فليبقى على صيامه، ومن أكل أو شرب فليمسك بقية يومه. ثم وكان ذلك في السنة الأولى. ثم في السنة الثانية فرض رمضان وترك فرضية يوم عاشوراء، وأصبح على النافلة والندب والاستحباب. وليس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صوم يوم عاشوراء أنه صامه تبعا لهم، لا، صوم يوم عاشوراء كان معلوما عند العرب قبل الإسلام، وكانوا يصومون ويجددون كسوة الكعبة، فكان معلوما لديهم. ولكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وهم أهل كتاب ليعلم السبب عندهم ما هو، فذكروا له نجاة موسى من فرعون، فبين لهم أنه أحق بموسى منهم فصامه. ويمكن أن نقول أيضا من جانب آخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما جاء المدينة مهاجرا كان يسير مع اليهود من باب المسايرة وبيان أنه يأتي أو أتى بما جاء به الأنبياء قبله، فكان يصلي 16 شهرا من أول مقدمه مستقبلا الصخرة ببيت المقدس، حتى إن اليهود ما أخذوا ذلك جميلا، لا، أخذوه على أنه تابعا لهم. ثم كانوا يحتجون بصلاته صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، يقولون: صلي إلى قبلتنا ويعيب ديننا. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقلب وجهه في السماء يتطلع إلى تغيير هذا الحال، ويحب أن يوجه في صلاته إلى الكعبة. فجاء قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وتم بذلك استقلالية الإسلام بكامله في معناه وفي شكله عما يتعلق باليهود. أيضا لما رآهم يصومون يوم عاشوراء سأل وصام، ولكن لم يكن صيامه متابعة لهم، حاشا وكلا، كان يصام قبل ذلك. ويقولون من بعض أخباره: يوم عاشوراء هو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح على الجودي، ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أخمدت نار النمرود على الخليل إبراهيم عليه السلام، ويوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وهو اليوم الذي أخرج الله في ذنونه من بطن الحوت، يذكر له تاريخ وأحداث عديدة، والله تعالى أعلم. يهمنا ما جاء ثابتا عن صوم اليهود إياه، لأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. هنا نقطة يا إخوان أرجو أن ينفسح لها المجال، وأن نأخذها بعين الاعتبار في حدودها. يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، ماذا نسمي هذا اليوم؟ يوم مبارك ولا لا؟ مناسبة سعيدة ولا لا؟ نصرة الحق على الباطل ولا لا؟ إذن حينما تتجدد للمسلمين نعمة كهذه تستحق الشكر، ويغبط الإنسان فيها، فمن شكرها أن يقدم للمولى سبحانه طاعة، لا أن يجعلها موضع لهو ولعب وخروجا عن الآداب الإسلامية، لا. ويذكر ابن هشام في السيرة أن النجاشي لما هاجر إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما كان، وأعطاهم الأمان والحرية في بلاده، فإذا في يوم من الأيام يستدعيهم، فخافوا وش اللي حصل. لما اجتمعوا عنده أو دخلوا الديوان، أذن لهم في الدخول عليه في المجلس الخاص الذي هو فيه. فلما دخل أصحاب رسول الله على النجاشي كانوا يظنون الهيئة والهيبة والسلطة والسلطان، أشياء كثيرة، ملك. فإذا بهم يجدونه جالسا على الأرض على التراب، لابسا المسوح، والمسوح نوع من اللباس خشن يتخذه العباد للعبادة، بعيدا عن ترف القطن والكتان والحرير إن كان محرم، لا، اخشوشنا، خشونة في الهيئة وزيادة في الخشوع والخضوع بين يدي الله، حاسرا رأسه. فلما رأوا هذا المنظر ظنوا أن الملك وقعت به مصيبة، فقال: أتدرون لما دعوتكم؟ قالوا: لا والله، عجل، لماذا دعوتنا؟ قال: في هذا اليوم أتاني خبر بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد لقي عدوه من المشركين في أرض يقال لها بدر كثيرة الأراك، رأيت فيها الإبل هناك، ونصره الله على عدوه. وجاء عن عيسى عليه السلام إن الله يحب من عباده إذا أنعم عليه نعمة أن يظهر إليه التواضع. فلهذا تجدونني على ما أنا عليه، على تراب بدون فراش، في مسوح لا في لباس الملك، حاسر الرأس ليس بعمامة، يعني مظاهر الذلة والخضوع إلى الله كلها تجمعت. وهكذا نقول: إذا تجدد للمسلمين نعمة وفيها نصرة الحق على الباطل كنعمة نجاة موسى من فرعون، قد يقول إنسان: لقد تجددت النعم في الإسلام زمن رسول الله، فهذا يوم بدر بالذات يوم الفرقان، جعله الله فتحا وأنزل فيه سورة الفتح، عفوا الفتح كان في الحديبية، جعله الله فرقانا بين الحق والباطل. فإذا كان الأمر كذلك، هل الرسول صام يوم بدر؟ نقول لا. هذه أمور جاء فيها الشرع، وما كان فيها من الشرع إثباتا أو نفيا فهو مقدم على كل رأي، وما لم يكن فيه نص ولم يكن فيه أمر أو نهي وكان مجرد تجدد نعمة، فإن على الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة بالأداء بالقيام بطاعة لله، لا كما نجعل بعض المناسبات أعياد بلعب وبطرب وبلهو، لا، ليس هذا من باب التعبير عن شكر النعمة، بل التعبير الحقيقي عن شكر النعمة وشكر المنعم سبحانه هو أن ندل إليه ونخضع بنوع من أنواع العبادات التي يحبها والتي قد شرعها. إذن كان صوم يوم عاشوراء هو البداية، ثم جاء فرض صوم رمضان فتركت فرضية عاشوراء وبقي على الندب، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لمخالفته اليهود في صوم هذا اليوم أنه ندب إلى صوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر ليكون مغايرا في الصورة والهيئة والتطبيق لما كان عليه اليهود في صومهم. ولما شرع رمضان أو شرع الصوم بالأصح، في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبين سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين نوعية هذا الصيام ما هو أياما معدودات. فبعض العلماء يقول أياما معدودات سوى رمضان، كما جاءت الأحاديث صوم الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر، صوم ثلاثة أيام على ما في رواية أبي هريرة، ومالك يقول ثلاثة أيام من كل شهر من كل عشرة أيام يوم، يوم واحد يوم 11 يوم 21 والحسنة بعشر أمثالها، والبعض يقول لا، أياما معدودات هي بعينها شهر رمضان، ولكن جاء التكليف أولا بصورة التخفيف أيام، عليكم الصيام، وش كتر الصيام؟ قال لا لا ده أيام، فيستقبله المكلف في صورة التقليل لأن أيام جمع قلة تهون عليه، كما في قصة يوسف واشروا بثمن بخس دراهم معدودات، ثم لما اطمأنت النفوس وأشربت معنى الصوم جاءهم بكماله شهر رمضان، وبين سبحانه أحكام هذا الشهر وفضل. إذن كانت بداية الصوم بالتخفيف والتدريج، ثم أكمل الشهر وأكملت الفرائض، وانتهى الأمر بما جاء في قوله سبحانه

فقال لا، ليفصل الفرض وهو الصاع ثم يتطوع بما شاء. وهكذا بعد النظر والفقه، لأننا لو تساهلنا وقبلنا زيادة على الفرض ستأتي زيادة أخرى ويزيد آخر ويضيع الحد الأساسي المفروض، وتصبح المسألة اجتهادية لا فرضية. وهكذا يقال إذا أراد في الطواف أن يزيد شوطا، أو في السعي أن يزيد شوطا، أو نحو ذلك تطوعا، فيقال له لا، أد الفرض الواجب أولا ثم ما شئت من نوافل فافعل ما تشاء. وينبغي الحفاظ على ما هو مشروع في حدوده، والأصوليون يبحثون هذه المسألة فيما إذا لو كان الفرض والنفل مندمجان ولا فصل بينهما، فهل الجميع يكون فرضا أو يجتزأ من مجموع ذلك بالفرض ويلغى الباقي؟ ومثلوا لذلك في الركوع والسجود، القدر الواجب في الركوع هو قدر الطمأنينة، وقدره بعض العلماء بثلاث تسبيحات، فإذا أطال في ركوعه بما يسع 30 تسبيحة، هل هذا الركوع الطويل كله هو الفرض في الصلاة، أو أن الفرض منه مقدار 3 تسبيحات والباقي يعتبر تطوعا؟ فالأصوليون يقولون أو يختلفون في ذلك، وأكثرهم يقول الفرض معتبر بقدره وما زاد عنه فهو تطوع. أما حديث النهي عن صوم يوم الشك، فهناك قاعدة أصولية أخرى، وهي أن اليقين لا يرفع بشك. فإذا كنا في شعبان فنحن على يقين من الفطر، فإذا حصل شك في يوم 30 من شعبان ولم نتبين دخول رمضان من غيره، فنحن على يقين سابق وهو فطر شعبان، نستمر على هذا اليقين حتى يأتي يقين آخر ينقلنا عنه. واليقين الآخر إما برؤيا وإما بإكمال العدد على ما سيأتي. وكذلك في نهاية رمضان إذا حصل هناك غيم كما حصل في دخول رمضان، فاليقين لا يرفع بشك. نحن في رمضان على يقين من الصيام، فإذا لم يأتي يقين ينقلنا عن الصوم إلى الفطر نبقى على اليقين وهو الصوم، حتى يأتي يقين ثبوت شوال بعدد أو برؤية. وهذا من تتمة هذين الحديثين، كما نبه على ذلك مالك رحمه الله، وقدمنا القول عنه أن من صام بيت الصوم ليلة اليوم الذي يشك فيه على أنه إن كان رمضان فلرمضان، وإن لم يكن رمضان فنافل في شعبان، لم يجزئه. لو ثبت أنه من رمضان لم يجزئه صوم هذا اليوم لعدم اعتبار تلك النية، لأنه لم يجزم ولم يقطع ولم يكن على يقين من رمضان. ولا يحسب له صوم نافلة لأنه أيضا لم يجزم بنية النافلة. بعد هذا يأتي إلينا المؤلف رحمه الله تعالى بإثبات دخول شهر رمضان. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقدمه بصوم، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم اليوم الذي يشك فيه. فإذا متى نصوم؟ وهنا يأتي منهج الإسلام في بيان التوقيت لكل عبادة مؤقتة. والعبادات المؤقتة عندنا بالنص هي الصلوات الخمس، وهي شهر رمضان، وهي الحج. العمرة لا توقيت فيها، ولكن جاء توقيت بالمنع، تمنع العمرة في يوم عيد الأضحى ويومين من أوائل أيام التشريق باتفاق، والخلاف في ثالث أيام التشريق. والمانعون يقولون هذا اليوم ثالث أيام التشريق مشغول بعمل في رمضان وهو رمي الجمار. وبعض توسط وقال إن كان هو قد رمى وانتهى وتعجل فلا مانع. والمانعون يقولون لا، وإن تعجل هو فقد تأخر غيره، فهو يوم محسوب للرمي فلا يعتمر في ذلك اليوم. أما ما عدا ذلك فالسنة كلها وقت للعمرة، سواء تكررت أو لم تتكرر على رأي المالكية فإن العمرة لا وقت له. والحج بين سبحانه أشهر معلومات. ومن هنا ينظر الإنسان إلى علامات التوقيت، فنجد المولى سبحانه ربط المفروض بالتوقيت بعلامات كونية يستوي فيها العام والمتعلم، بل إن البدوي أعرف بها من الحضري لأنها ألصق به في حياته. أما رمضان فجعل الله سبحانه وتعالى لرؤيته الهلال أو لثبوته الهلال، والهلال أمر كوني يظهر في كبد السماء، يراه القاسي والداني، كل من أعطاه الله نعمة البصر يراه. والأعراب أقدر على رؤيته من الحضر، لأن أهل الحضر قد شوشت تلك الأنوار المجاورة لهم بهذه الأجهزة الحديثة. أما الأعراب فإذا غربت الشمس فليس عنده مصابيح كهربائية ولا غيرها، فتستمتع العين بظلام الليل ويكون أقوى لها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، على ما سيأتي تفصيل الكلام في الرؤية وغيره. وهذا التوقيت الهلالي هو المعتبر في جميع معاملات المسلمين وعباداتهم. ولذا نجد في المصحف الشريف بعد بيان تشريع الصوم وتوابعه من أول كتب عليكم إلى شهر رمضان إلى من شهده فليصم إلى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ثم يأتي الصوم الأعم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم يأتي الحديث عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم والحج في عباداتهم، ويلحق بالحج من حيث التوقيت كل العبادات. المطلقات يتربصن 3 قروء، فإن لم يكن لها قروء فثلاثة أشهر، أشهر فرنجية يناير فبراير، أو أشهر عربية هجرية قمرية. وكذلك الذين يظاهرون منكم من إيش سائه. ثم يأتي بعد ذلك فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. صيام الكفارات يكون بالأشهر القبطية ولا بالأشهر القمرية. إذا جينا أيضا إلى بقية العدد 4 أشهر و10 تعتبر بأي أنواع الأشهر. العالم الآن فيه سنوات متعددات شمسية وقمرية وميلادية، وكل هذه الصلاحات عند أصحابها. والمولى سبحانه وتعالى بين للعالم في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله كم؟ 12 شهر في كتاب الله، منها 4 حرم. هل يمكن أن نحافظ على الأشهر الحرم في سنة ميلادية أو قبطية أو شمسية؟ لا يمكن، فهي حرم من 12. وهكذا بين سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا، حافظوا عليها وتعاملوا بها. وبقي عند الناس 12 شهر هذه من أين تبدأ؟ العرب اختاروا أن تبدأ من محرم، لأن السنة العملية عندهم تنتهي بذي الحجة، لأنهم كانوا يسيحون في الأسواق، وكما يقول علماء الأدب أسواق العرب شحر ومجاز ومجنة وعكاظ ومنى، كل هذه كانت أسواق تجارية للعرب، يأتون من حضرموت وينزلون إلى نجد حتى يأتون إلى الحجاز يحجون ويحضرون مواسم عكاظ، موسم عكاظ وهو في الحجاز. فإذا انتهوا من هذه الدورة والجولة بدأوا سنة جديدة، واعتبروا أول السنة شهر محرم. كانوا لا يعتبرون سنة بحد معين، وكانوا يؤرخون بالأحداث العظام. نحن في هذه الأونة نسمع من الناس سنة كسوف الشمس، سنة كذا كسفت الشمس هنا في المدينة عام 63 هجرية، إلى حد أنها يعتبر كسوف نصفي، فصار أهل المدينة يؤرخون بذلك. فكانوا في السابق يستعظمون الأحداث كما أرخوا مثلا بعام الفيل، لأنه كان حدث عظيم جدا مرت عليه الأحوال في مكة، وجعل الله سبحانه وتعالى فيهم آية وعبرة. عظم العرب جميعا أهل البيت، وجاءت الآية الكريمة تقريرا لذلك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، أي الذي حماه الله من الفيل، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما علاقة البيت بذلك؟ لأن أهل البيت قريش يرحلون شتاء إلى اليمن وصيفا إلى الشام، فكانت القبائل تنهب من يمر بها إلا قريش تسلم، يقول لا، هؤلاء جوار البيت حماه الله من الفيل وجيشه، فكذلك نحميهم ولا نعتدي عليهم. فكانت حرمة البيت وحفظه من أبرهة والفيل انتقلت إلى من هم بجوار البيت فيحمونهم حينما يمرون بهم. ولما جاء الإسلام رفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه سند بدين يدفع في شعبان، هل شعبان؟ شعبان أي شعبان؟ الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟ لا بد أن نجعل لنا بداية تاريخ يضبط لنا هذه الأمور. فاجتمعوا وتشاوروا، ومنهم من ذهب إلى عام الفيل قالوا هذا يوم جاهل، جاءوا إلى الإسلام. منهم من ذهب إلى مولده صلى الله عليه وسلم قالوا مولده لم يظهر أثره بعد. جاءوا إلى بعثته قالوا البعثة ما تمت وأثرها لم يأتي بعد. أعظم حدث في الإسلام هو الهجرة، لأن بها انتقلت الدعوة من موضع الضيق والمضايقات إلى السعة والمواساة، ومنها انطلق الإسلام وانداح في العالم شرقا وغربا. فكانت الهجرة أعظم منة من كل ما سواها. وتلك الأحداث الأخرى كغزوة بدر يوم الفرقان وفتح مكة والحديبية، وقالوا هذه آثار الهجرة، نتجت عن الهجرة. وما حدث للمسلمين من تجمع فاختاروا أن يكون عام الهجرة بداية التاريخ الإسلامي. كان بداية الهجرة وصوله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فقالوا لا، لا نخرج عن العرف، لا نعتمد السنة أولها ربيع، لا، نعتمد أول السنة المحرم. ومضى التاريخ الإسلامي على التوقيت الهجري إلى اليوم بحمد الله. ولقوله سبحانه إن عدة الشهور عند الله، فإذا كانت عند الله فلا ينبغي الإعراض عنها، وعلينا أن نأخذ ما هو معتبر عند الله. ونحن نعلم أن كل ما حدث من الأشهر ومن السنوات السابقة على التاريخ الهجري أنها أيضا عند الله، وحسابها عند الله، ومجراها من عند الله، إنما هو حركة الشمس في الفلك. ولكن المعتبر القمرية. ولماذا؟ لو نحن سألنا عامة الحاضرين، أولئك الذين يعتمدون التواقيت غير الهلالية، بما يعرفون الشهر؟ لا يمكن أن يعرفوه إلا بتخصص جماعة، بتعيين دخول الشهر وخروجه،

ونصوم في اليوم الذي يشك فيه اقدارا للشهر، هذا مدلول فاقدروا وحدها، ولكن لم تقتصر الرواية على فاقدروا، بل جاءت وفسرت اكملوا العدة 30. المؤلف جاء فاقدروا عن عبد الله بن عمر وانتهى، كان هذا عند البخاري، قال ولمسلم اكملوا العدة 30. يريد المؤلف بهذا ان فاقدروا مجمل يحتاج الى تفصيل، ووجد عند مسلم التفصيل بالعدد، عدد الايام. ولهذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار ان مالك بحكمة وبفقه لما بحث هذا الباب اورد حديث عبد الله بن عمر هذا، ثم اورد حديث ابن عباس الذي فيه فاقدروا له 30 يوما. فقال ابن عبد البر لقد ساق مالك حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر واخره عنه، لان فيه بيان ما اجمل في حديث ابن عمر. ولهذا مرارا كنا نقول ان من تأمل ايراد مالك للأدلة في الباب وامعن النظر بملكة فقهية يستطيع ان يعرف مراد مالك ويشرح الموطأ بالموطأ. وهكذا ايها الاخوة دقة ملاحظة الفقهاء، حديث ابن عمر حديث ابن عباس كلاهما في معنى واحد، كان من الممكن ان يقدم حديث ابن عباس لانه ابين، لكن قدم حديث ابن عمر وكان فيه الاجمال فاردفه بحديث ابن عباس ليرفع الاجمال الموجود في حديث ابن عمر. اذا فاقدروا له. بعض العلماء ذهب عند كلمة فاقدروا له الى مبحث الحساب، قدروا خمنوا قدروا الموقف، وكيف يقدرون؟ قالوا بعلم الفلك. واجمع العلماء ما عدا ما روي عن ابن سيرين وما ذكر عن الشافعي وكذبه ابن عبد البر، قال ما ذكر عن الشافعي من قوله من كان يعلم علم الحساب وثبت عنده رمضان فله ان يصبح صائما بناء على يقينه بعلمه. ويرد ابن عبد البر هذا النقل ويقول ولكن الذي وجدناه في كتب الشافعي خلاف ذلك، يعني انه لا يقول بالحساب. والذين يقولون فاقدروا له اي احسبوا له يذكرون قاعدة عجيبة وهي من علم الفلك، يقولون يقدرون لهلال رمضان اذا علموا يقينا ثبوت هلال شعبان. اذا علموا ايش؟ ثبوت هلال شعبان باليقين. طيب كيف يعرفون رمضان بهلال شعبان؟ وشعبان يمكن 29 ويمكن 30. قالوا القاعدة الفلكية في حركة القمر في ظهوره وغيابه، يقولون أول ما يرى الهلال في أول الشهر يمكث في الأفق 6 أسباع الساعة، ثم في الليلة الثانية يطول مكثه 6 أسباع الساعة مرة ثانية، يكون 12 سبع. الليلة الثالثة يزيد يمكث، وهكذا إلى الليلة السابعة يكون غياب القمر في منتصف الليل. فهمنا هذا يا جماعة ولا ها؟ مرة ثانية يقولون في علم الفلك بالنسبة للقمر أول ما يظهر ما يظهر حالا، لا يمكث ستة أسباع الساعة. كم ستة أسباع يا صفوت؟ ما عندك آلة في جيبك دحين، نحو 40 دقيقة، لأن 60 على 7 إن قلنا 9 هتطلع 63 3 زايدة، إن قلنا 8 هيكون إيش؟ هكون تنقص شوية، 6 إيه؟ نصف. نقول كم؟ ها؟ نقول 8.5. خليها على 6 في 9 بكم؟ ها؟ 54، هذه كثير. هي إذا ننزلها ونقول 6 في 8 بكم؟ 48. إذا 8.5، 6 في 8.5 يعني تقريبا حوالي 40 دقيقة. خلينا نصالح على 40 دقيقة. الليلة الثانية يمكث في الأفق 40 مرتين، يبقى 80 دقيقة. الليلة الثالثة يمكث 40 3 مرات، ويغيب في ليلة 7 من الشهر في منتصف الليل. هذه النقطة انتهينا. ثم يظل في مكثه بالزيادة 6 أسباع الساعة إلى أن تأتي ليلة 14، يظل طيلة الليل لا يغيب، وهي ليلة البدر في تمامه. فهمنا هذا يا جماعة؟ إذن ليلة 14 يظهر من أول الليل إلى آخره. بعد 14 يتأخر طلوعه، يتأخر إيش؟ طلوعه 6 أسباع الساعة. ليلة 16 يتأخر طلوعه 6 أسباع ساعة ثانية. ليلة 18 وهكذا، كل ليلة من النصف الثاني من الشهر يتأخر طلوعه 6 أسباع الساعة عن الليلة التي قبلها إلى ليلة 28 في الشهر. ليلة 28 المفروض أن يرى في الغداء في الصبح بكرة عند الفجر، فإن رؤي فالشهر كامل 30 يوما، وإن لم يرى عند الفجر ليلة 28 فالشهر ناقص 29 يوما. فإذا علمنا دخول شعبان وتتبعنا ظهوره وزدنا في كل ليلة 6 أسباع إلى أن يغيب في منتصف الليل في الليلة 7، ثم يبدأ يزيد إلى أن يستغرق الليل كله وهو ليلة بدر التمام، ثم يبدأ في النقصان إلى ليلة 28، فإن لم يظهر فيها فالشهر ناقص. فإذا عرفنا أن شعبان ناقص يبقى بكرة إيش؟ رمضان. هكذا يقولون في علم الحساب، ولكن البعض يقول قد يختل هذا النظام، ونحن لسنا مكلفين بهذا العناء. الآن 6 أسباع محترم فيها، فكيف نتتبع ذلك طيلة الشهر ثم نحكم بأن شعبان خرج ونحكم بأن رمضان جاء؟ وكما قدمنا اليقين لا يرفع بشك. والغزالي رحمه الله أعطانا قاعدة، قال العلوم 4: علوم عقلية، وعلوم تجريبية، وعلوم ظنية، وعلوم توقيفية. أما التوقيفية فهي كل ما يتعلق بالغيب من صفات المولى سبحانه وأحوال القبر وأحوال القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار عياذا بالله. فكل ذلك توقيفي ما لم نخبر فيه بخبر يقين عن صادق لا نستطيع أن نحكم بشيء. نتوقف موضوع القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مررت بأخي موسى في قبره قائما يصلي، ولو كنت هناك لأريتكم قبره بجانب الكثيب الأحمر بالتحديد. ثم إذا به يرى موسى مع الأنبياء في بيت المقدس يستقبلونه، ثم إذا به يرى موسى في السماء السابعة يستقبله. إذن هل العقل يستطيع أن يحكم بذلك؟ لا، توقيف من الله. مثل الجنة فيها أنهار من لبن كدم، أنهار من عسل، أنهار من خمر. هل نستطيع أن نحكم على حقيقة الخمر واللبن والعسل في الجنة كما هو عندنا؟ لا. إذن الميزان توزن الأعمال، ميزان حرارة ولا ميزان كذا ولا كذا، البطاقة لا إله إلا الله ترجح بسجلات كالسماء والأرض، أمور غيبية لا دخل للعقل فيها. والعلوم التجريبية هو علم الطب، لأن الصيدلة ومعرفة خواص الأشياء من نباتات أو معادن كيماويات إنما هي بحسب التجربة. ويقال في علم الصيدلة أكثر من 50% من الأدوية المتداولة اكتشفت عن طريق الصدفة في أثناء التجارب. ينتقل الصيدلي أو الكيمائي في معمله من قصد لشيء إلى قصد آخر لشيء فاجأه في الطريق، فالتجارب. والعلوم الظنية أو العلوم العقلية هي الرياضيات، الحساب والهندسة. لا يمكن قضية رياضية تخطئ، لأن القواعد الرياضية لا خطأ فيها، وإنما يأتي الخطأ من عقل الذي يعملها. لو جئت 5 × 6 = 30، 6 ناقص 5 = 1، 1 + 5 = 6. مهما حورت ومهما دورت في عمليات الأرقام، ولذا الآن جعلوها قواعد جمادات، الآلة الحاسبة نظموها على تلك العقليات الرياضية فلم تخطئ. الإنسان يخطئ 20 مرة والآلة الحاسبة ما تخطئ. لماذا؟ لأنها لا تملك الخطأ، تعجز عن الخطأ، لأن الخطأ نتيجة اجتهاد والآلة لا اجتهاد لها. إذن هذه العلوم العقلية. العلوم الظنية قال العلوم الفلكية، وهم إن كانوا الآن سيروا المراكب في الفضاء وأرسلوا الصواريخ وفعلوا وأرسلوا إلى الكواكب الأخرى، لكن لا زالوا في دائرة الظنيات. إذن إذا رحنا وذهبنا إلى الحساب لن نخرج عن نطاق الظنيات. ولهذا يأتي الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. إن كنا في أول رمضان أكملنا عدة شعبان 30، وإن كنا في آخر رمضان وغم علينا أكملنا عدة رمضان 30، وانتهت القضية والحمد لله. بقي عندنا لرؤيته، من الذي يراه ومن الذي يعتمد في الرؤية؟ نجد الجمهور يقول إذا رآه واحد مسلم عدل في أول دخوله اكتفي به. وهناك من ينقل عن الشافعي يقول لابد من 2 شاهدي عدل. وهناك البحث القضائي، هل الإخبار عن الهلال شهادة أم إخبار؟ والفرق بين الخبر والشهادة دقيق جدا، لأن كل منهما يخبر عن مغيب. والفرق بينهما إذا كان مضمون الكلام أي مضمون الخبر له علاقة بشخص ثالث غير المتكلم والسامع فهو شهادة، لأنه يشهد على إنسان ما، وإن كان موضوع الكلام لا يتوقف على شخص ثالث فهو خبر. حينما يقول طلعت الشمس يريد أن يخبر السامع بطلوعها، هل هناك شخص آخر يعنيه ذلك في هذا الخبر؟ لا. إذا قال سمعت زيدا يقول عند طلوع الشمس أعطي فلانا كذا، هذا خبر ولا شهادة؟ شهادة، لأنه يتعلق بحق شخص ثالث. ومن هنا من اعتبر الإخبار عن دخول عن الهلال شهادة قال لابد من اثنين، والشهود والعدل. ومن اعتبر الحديث عن مجيء هلال رمضان خبر لم يكفي واحد، حتى المرأة، خبر المرأة وخبر الرجل في باب الأخبار سواء. ونحن تأتينا الأحاديث برواية النساء أن نقول هذه امرأة لا تقبل شهادتها، لا، تقول لك أنا ما أشهد، أنا أخبرك بما سمعت. إذن المبحث في كون الشهود واحد ولا اثنين، جاءت السنة عن ابن عمر وعن غيره، وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشية وقال أشهد الله أني رأيت الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي ألا فافطروا وامضوا إلى المصلى غدا، وجاء أعرابي وهم يتطالعون إلى الهلال، فأمر بلال أن ينادوا بالصوم، وابن عمر قال تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بالصيام، وكل ذلك من باب الإخبار. الجمهور يتفقون على قبول خبر الواحد في دخول رمضان، ويتفقون على وجوب اثنين في خروج رمضان إلا من جد. والفرق عندهم وما قدمنا باب الاحتياط وباب اليقين لا يرفع بشك. فإذا جاءنا مسلم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ سبحان الله، ما قالش أتشهد أني، لا، أتشهد أن محمدا، لأن شخصية الرسالة ليست بالأمنية ولكنها المحمدية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربك، ما قالش آمنت بما أنزل إليك من ربك. وعلى هذا قال نعم أشهد، فقبل منه ذلك واكتفى بهذا وأمر الناس بالصيام. حينما يكون دخول رمضان الأحوط أن نقبل خبر الواحد احتياطا لرمضان، وعند الخروج نحن على يقين من صومنا فلا يخرجنا خبر الواحد، نحتاج إلى زيادة تأكيد. فإذا شهد عدلان خرجنا عن الصيام ولو كان الشهر 29 يوما. بقيت عندنا نقطة في هذا المبحث وهي صوموا، خطاب لأهل الوقت في ذلك الوقت أو خطاب للأمة كلها؟ فمن قال خطاب لمن كان موجودا في ذلك الوقت كان خاص بهم، ومن قال عاما للأمة كلها قال إذا رؤي في بلد وجب على جميع بلاد العالم الإسلامي أن تصوم. ولكن وجدنا الأخبار والعمل على اعتبار كل قطر مطلعه، وذلك في قضية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع كريب. كريب أرسلته بعض أمهات المؤمنين إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وهو خليفة بالشام، فأدركه رمضان بالشام، ورأوا الهلال ليلة الجمعة، وأصبحوا صائمين يوم الجمعة. جاء كريب إلى المدينة وهم في رمضان، فتحادث هو وابن عباس عن أهل الشام وعن معاوية وعن رمضان. فقال كريب: أما رمضان فقد رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته، وصمنا وصام معاوية وأمر بالصوم. فقال ابن عباس: أما نحن أي في المدينة فلم نره إلا ليلة السبت. فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصومه؟ قال: لا، بهذا أمرنا رسول الله. أي صوم خطاب لأهل كل قطر. بقي الخلاف والنزاع، تباعد الأقطار، تقاربها، وحدة الأمة، فرقتها، والسياسة تدير الأمر. إذا تقاربت السياسة صمنا برؤية البلد الفلاني، وإذا تباعدت السياسة لا، لم يثبت عندنا. يا سبحان الله، ونجد كثير من طلبة العلم يشغلون أنفسهم بهذه المسألة وما تحتاج. الآن السعودية ثبت عندها يوم الثلاثاء، من الذي يمنع العالم كله أن يأخذ بهذه الرؤية؟ في مانع؟ ما في مانع. هل هناك ملزم يجبر؟ لا، ما في ملزم، أمور شخصية، ما نقبل، ما نثق. إذن سندخل في ملاحاة بكيفكم، حينما يثبت عندكم صوموا، وحينما يثبت عندكم تفطروا. المهم عندي أن هذه القضية بالذات لا ينبغي أن تكون مجال للبحث وللنقاش ولاتهام الأمة بالفرقة ولدعوة الأمة إلى الوحدة. لا، ما في حاجة لهذا كله، لأن لن تكون تلك الوحدة أبدا. نحن الآن في هذا الوقت، لو أنك سألت بلدا تقع شرقا عنا 2000 ميل لوجدتهم قد أفطروا من زمان وصلوا العشاء. ولو أنك أفطرت هنا وسألت بلدا في الغرب عنا، هل أفطرتم؟ لسه ما صلينا العصر. التوقيت بينك هنا والدار البيضاء على خط المغرب 3 ساعات، فنحن نفطر ونصلي العشاء ونصلي التراويح ونرجع إلى بيوتنا، وهم لسه لا زالوا يقول بسم الله اللهم بك إيه لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. إذا ما في وحدة. وهل هذا يعيب العالم الإسلامي؟ لا، الوحدة تكون عمليا في غير ذلك. الوحدة تكون على تحكيم كتاب الله، الوحدة تكون في نظام الإسلام في تشريعه، الوحدة تكون في أعمال المسلمين فيما فرض الله. نوحد الزكاة، نوحد الأموال. هل استطاعوا أن يوحدوا العملة النقدية؟ ما استطاعوا، لأنها أمور تختص بالبلد، ولا حاجة لكثرة الكلام في هذا. إذا ما اتحدت قلوب المسلمين، هذه نعمة من الله، يستطيعون أن يوجدوا الوحدة بأبسط من ذلك. الآن بدأوا ينظرون، خلي وحدة التعرفة الجمركية، وحدة التعرفة البريدية، وحدة كذا المواصلات، وهم الآن مضطرون بأن يوحدوا وسائل المواصلات، وتتبادل الشركات تذاكر بعضها من بعض اضطرارا. إذن يا أخوان، النزاع في كون رؤية الهلال رؤية للعالم كله أو عدم رؤية للعالم كله، هذه أمور نظرية وليست عملية. وعلى هذا كل بلد له مطلعه بكيف. الذي يهمنا أن العالم الإسلامي ينبغي أن يرتبط في دخول رمضان وخروجه بهذه الآية الكونية الكبيرة، ألا وهي رؤية الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. أما أن نحسب مقدمة ونعلن الصوم قبل مجيئه بأيام، سيكون يوم كذا والعيد سيكون يوم كذا. على أي أساس؟ على حساب وتقدير، والحساب والتقدير قطعا لا يخلو من الخطأ. والله ما تعبدنا ولا كلفنا أن نتحمل هذه المشاق. وإذا عرف الحساب بعض من الأفراد، ما الذي يكون لأولئك في البادية؟ ما الذي يكون لأولئك في الأرياف ولا يعرفون حسابا؟ تقول إن الدولة ستخبرهم. طيب ومن لم تصلهم مواصلات الإخبار؟ كم يوجد من البادية في الجبال وفي الكهوف، كم يوجد من البوادي بعيدا عن المواصلات. فهؤلاء عندهم توقيتهم، إذا رأوا الهلال لا يحتاجون إلى إخبار ولي أمر، يصومون برؤيته، وإذا رأوا الهلال يفطرون برؤيته، وهكذا. إذن قضية الحساب وقضية تعميم الرؤية فيها نظر. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا ونواصي ولاة أمورنا إلى الحق وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.